هذا يقول: نود منكم أن تذكروا لنا المسائل التي خالف بها ابن مالك نفسه بين الكافي والخلاصة، المسائل التي مرت معنا. افتح ابن عقيل خرجها ولا تستفيد منها شيء، بس يعني فائدة قليلة، إن هي أقوال وجودة معروضة وهو قول مسبوق إليه حينئذ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في باب العلم، وهو النوع الثاني من أنواع معارف، ومضمر أعرفها ثم العلم. ثم العلم، عرف الناظم رحمه الله تعالى العلم بقوله: اسم يعين المسمى مطلقا. وعلى مذهبه علم الجنس في المعنى نكرة، علم الجنس في المعنى نكرة، حينئذ ليس داخلا في الحد، لأن قوله يعين المسمى خرج به علم الجنس، لأنه في المعنى نكرة، هو في المعنى نكرة عند ابن مالك رحمه الله تعالى، ومرادف لاسم الجنس كأسد وأسامة. ثم قسم العلم لأنه قد يكون لمن يعقل، قد يكون لغير من يعقل، قد يكون لحيوان، قد يكون لمكان، إلى غير ذلك. ثم قسمه باعتبار آخر، أنه ينقسم إلى كنية واسم ولقب. ثم بين أن اللقب إذا جاء مع الكنية أو مع الاسم وجب تأخيره، قال: وآخرا ذا، أي اللقب، إن سواه، يعني سوى سوى الاسم والكنية صاحبه، فإذا صاحب اللقب الاسم حينئذ وجب تأخيره، وإذا صاحب اللقب الكنية على ظاهر كلامه وجب تأخيره. ثم ذكر أنه إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكون مفردين وإما ألا يكون. فإن كان مفردين فرأى مذهب البصريين ورجحه هنا خلافا لما ذهب إليه بالكافية من أنه يجب إضافة الأول إلى الثاني ولا يجوز الإتباع، فيقال سعيد كرز مضاف ومضاف إليه، من إضافة المسمى إلى الاسم لا بد من التأويل ما سيأتي في باب الإضافة. وإن لم يكونا مفردين بأن كان مركبين أو الأول مركب والثاني مفرد أو بالعكس، حينئذ وجب الإتباع، وجب الإتباع. والصواب هو مذهب كوفيين أنه في جميع المسائل أنه يتبع الأول الثاني مع جواز الإضافة في الأول، يعني لا يتعين مذهب البصريين في أنه يجب إضافة الأول الثاني، بل الصواب أنه يجوز الأمران، والإضافة أكثر كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الإتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثر، يعني السماع. ثم قسمه باعتبار كونه منقولا ومرتجلا إلى قسمين، ومن المنقول ما هو جملة، ثم أقسام علم الشخص أربعة أنواع: مفرد وذو الإسناد وذو المزر وذو الإضافة، ومرت معنا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان النوع الثاني من نوعي العلم. علم نوعان: علم شخص وعلم جنس. حينئذ نقول انقسم العلم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخص مسماه إلى قسمين: مسمى هل هو مشخص أو غير مشخص، ينقسم بهذا الاعتبار إلى علم شخص وعلم جنس. وهذا تنزل مع ناظم، وهو أنه يرى أن علم الجنس ليس معينا من حيث المعنى، ليس معينا من حيث المعنى، يعني ليس بعلم. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة، إسكان الجيم. ووضعوا لبعض الأجناس علم، ما وضعوا، من الواضع؟ عرب، ينسب إليهم لكونهم ناطقين بما وضع لهم، وإلى الأصل في الوضع هو الله عز وجل، هو الواضع، فالذي وضع الألفاظ دالة على المعاني هو الرب جل وعلا كما سبق معنا، وعلم آدم الأسماء كلها. حينئذ الأسماء هذه الاسماء اللغويه شامله للفعل والحرف عند النحاة، وليس المراد به الاسم للصلاح الذي يقابل الفعل والحرف. حينئذ لو قيل اسماء اصطلاحيه وعلم ادم الاسماء يعني دون الافعال والحروف، قل لا، بل هي شامله للافعال والحروف، لان الاسم ما دل على مسماه، وهذا يصدق على الاسم الاصطلاحي والفعل الاصطلاحي والحرف الاصطلاحي. ووضعوا، مراد بالوضع هنا الوضع الشخصي، وضع الشخصي، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهذا كما ذكرنا انه مغاير للوضع النوعي، اذ النوعي هذا متعلقه قواعد العامه الكليه التي هي متعلقه بالتراكيب. واما هذا النوع وهو متفق عليه بانه موضوع بخلاف النوعي، هذا متفق عليه، حينئذ ننسبه الى الله عز وجل الذي وضع لفظ السماء لتدل على الجرم المعهود، نقول الله عز وجل. واما اسناده هنا الى اهل اللغه ووضعوا اي اهل اللغه، نقول باعتبار كونهم هم الناطقين بلسان العرب، ووضعوا لبعض الاجناس. قوله لبعض له مفهوم، وهو ان هذه الاجناس وضع لبعضها لا لكلها، لا لجميعها، فبعضها وضع له وبعض لم يوضع له، إذا لا لجميع الأجناس. ووضعوا لبعض الأجناس بعض مضاف والأجناس مضاف إليه، له مفهوم، نقول نعم له مفهوم، لأن أطلق الحكم وتعليقه هنا بالبعض يدل على أن الآخر لم يوضع له علم. ووضعوا ماذا؟ وضعوا علما لبعض الأجناس. علم بالإسكان هذا على لغة على لغة ربيع، لأنه مفعول به. وضعوا ماذا؟ علما، وضعوا علما، إذا أطلق هذا العلم انصرف إلى مسماه وهو الجنس، هذا الأصل الذي ينبغي أن يكون كعلم الأشخاص لفظا. هذا العلم الذي يسمى علم الجنس له جهتان، له حكمان، حكم من جهة المعنى وحكم من جهة اللفظ. هو تطرق أولا للفظه وشبهه بعلم الشخص كزيد، لا كعالم الأشخاص، والذي سبق معنا كله هو عالم الأشخاص، اسم يعين المسمى مطلقا إلى آخر الأبيات التي وقفنا عليها، كل الأحكام تلك متعلقة بعالم الشخص. لفظا هذا تمييز، يعني من جهة اللفظ، فلا يضاف علم الجنس كما أنه لا يضاف علم الشخص. حينئذ من جهة اللفظ علم الجنس كعلم الشخص، فلا يضاف لأنه معرفة، ولا يدخل عليه ال، لا يدخل عليه ال، ولا ينعت بالنكرة، لأن الشرط والنعت والمنعوت التطابق، وهذا معرفة، حينئذ لا ينعت بالنكرة. ويبتدأ به يعني يقع مبتدأ، لأنه معرفة وليس بنكرة، ليس بنكرة من جهة اللفظ. وتنصب النكرة بعده على الحال، هذا أسامة مقبلا، هذا حال من أسامة، والنكرة والحال لا يكون صاحبها إلا معرفة. ويمنع من الصرف مع علة أخرى، كما الشأن في أحمد ويزيد، نقول هذا علم شخص يمنع من الصرف لعلة مع العالمية وهي وزن الفعل. وكذلك عالم الجنس إذا وردت معه علة غير العالمية، حينئذ منع من الصرف. إذن هذه أحكام تتعلق بعالم الجنس، هو علم تتعلق بعالم الجنس. هذا العالم من حيث اللفظ هو كعالم الأشخاص، إذن هما متحدان من حيث الأحكام، من حيث الأحكام كعالم الأشخاص لفظا، يعني مثل وذلك. نعم. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعالم الأشخاص، يعني علم علما كعالم الأشخاص، هذا جار ومجرور متعلق محذوف صفة لعلم وليس حالا منه. كعالم الأشخاص يعني مثل عالم الأشخاص لفظا من جهة اللفظ، وهو عم، وهو ضمير يعود إلى عالم الجنس، عم أو أعم يجوز الوجهان، عم فعل ماضي هو مبتدأ، وعم فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر يعود على ها على علم الجنس، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. أو أعم، وهو أعم خبر نعم، لكن حذفت همزته لكثرة الاستعمال، يعني أفعل التفضيل مثل خير وشر، كما قال والقول عم، قول هنا كالقول هناك، وهو عم وهو أعم. حينئذ وهو عم، عم ماذا؟ عم معنى شائعا، عم معنى شائعا، وهو عم يعني من جهة المعنى، وهو من جهة المعنى عم. وهذا نقدره لماذا؟ لأننا ذكرنا أن له حكمين، حكم من جهة اللفظ وحكم من جهة المعنى. الحكم اللفظي عالم الجنس كعالم الشخص، شار إليه بقوله كعالم الأشخاص لفظا، وهو من جهة المعنى عم معنى، أي مدلوله شائع كمدلول النكرة، مدلوله شائع كمدلول النكرة، لا يخص واحدا بعينه. هذا واضح، إذن إخراجه من قوله يعين المسمى، لأن ما عين المسمى هذا خص واحدا بعينه، خص واحدا بعينه. وهنا قال اسم الجنس عالم الجنس، عالم الجنس هذا ليس خاصا بواحد، لا يخص واحدا بعينه. ولذلك قال ابن مالك في شرح التسهيل إنه كاسم الجنس، لا فرق بين عالم الجنس واسم الجنس من جهة المعنى، فهو عام شائع في أمته، فلا يختص به واحد دون آخر. ولكذلك عالم الشخص، فأسامة نكرة معنى على معرفة من جهة اللفظ، من جهة المعنى هو نكرة، ومن جهة اللفظ هو معرفة، هو معرفة. حينئذ ما الفرق بين أسد وأسامة؟ هذا الذي يقع فيه النزاع، وهي مسألة مشكلة. فأسامة نكرة معنى معرفة لفظة، وتفرقة الواضع بين اسم الجنس وعلم الجنس في الأحكام اللفظية تؤذن بالفرق بينهما في المعنى أيضا، كونه فرق بين اسم الجنس وهو نكر، أحكام وأحكام النكرة، يعني تدخل عليه الاسم الجنس، يدخل عليه ال ويضاف ولا يبتدأ به، وينعت به النكرة ولا ينعت به المعرفة، ولا يصح مجيء الأحكام كلها السابقة نثبتها لعالم الجنس وننفيها عن اسم الجنس. إذن فرق الواضع من جهة الاستعمال اللفظي، أليس كذلك؟ هذا يؤذن بماذا؟ ها، إذا فرق بينهما في الأحكام اللفظية، عالم الجنس لا يبتدأ به، يقع مبتدأ لأنه معرفة، أو لا نحكم على أنه معرفة، أولا نقول عالم الجنس يبتدأ به، اسم الجنس لا يبتدأ به، عالم الجنس لا يضاف ولا تدخل عليه ال، اسم الجنس يضاف وتدخل عليه ال، عالم الجنس لا يصح مجيء الحال منه، اسم الجنس، عالم الجنس يصح مجيء الحال منه، عالم اسم الجنس لا يصح. هذه فروق تدل على ماذا؟ على أن في المعنى فرقا كذلك. هذه الفروق اللفظية والأحكام الظاهرة تدل على أن الواضع قد فرق بينهما في المعنى كما فرق بينهما في اللفظ. واختلفت أقاويل النحاة والأصوليين والمناطقة والحكماء والفلاسفة، كل صاحب فن له ارتباط بالمنطق أو بالأصول أو باللغة، إلا ويتعرض لهذه المسألة إما أصالة وإما فرعا، بل بعضهم ألف رسالة في الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس. والشوكاني رحمه الله له رسالة مطبوعة في مجموع فتاويه. قال السيوطي رحمه الله مفرقا بين النوعين: التعين إن كان خارجيا، إذا قيل اسم يعين المسمى، اسم يعين المسمى، إذا قيل عالم الجنس واسم وعلم الشخص، وعرفنا عالم الشخص بأنه اسم يعين المسمى، يعين المسمى. هذا التعيين كما ذكرناه اليوم إما أن يكون خارجيا وإما أن يكون ذهنيا، إما أن يكون خارجيا يعني له مسمى وهذا المسمى خارج الذهن، وإما أن يكون له مسمى معين وهذا المسمى المعين داخل معي، خليكم معي، داخل الذهن. اسمعوا حتى تفهموا. التعين إن كان خارجيا بأن كان الموضوع له معينا في الخارج كزيد فهو علم شخص، وإن كان ذهنيا بأن كان الموضوع له معينا في الذهن، أي ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم على السبع، أي لماهيته الحاضرة في الذهن، فهو عالم الجنس، عالم الجنس. إذن سيوطي رحمه الله تعالى بهذا التقرير يخالف ما قرره ابن مالك رحمه الله تعالى، لأن ابن مالك يرى أن عالم الجنس من حيث المعنى نكر شائع، ليس بمعين، ليس بمعين لا في الذهن ولا في الخارج، هو مساوي للنكرة، والنكرة لها حقيقة في الذهن لكنها مع ملاحظة الأفراد في خارج الذهن، هذا حقيقة النكرة، ولذلك هي ماذا نقول في حد النكرة؟ ها، ما شاع في جنس موجود أو مقدم، ما يعني معنى، هذا المعنى شائع منتشر في جنس، يعني في أفراد وأحاد، ليس في الجنس، الجنس هذا لا يتعدد، وجوده وجود ذهني وهو واحد، وإنما التعدد يكون باعتبار الأحاد والأفراد. ما شاع وذاع وانتشر وفشى في جنس، يعني في أفراد وأحاد جنس، موجود أو مقدر، موجود يعني في الخارج، أو مقدر يعني ليس له إلا فرد واحد والثاني يكون مقدرا، الثاني يكون مقدرا. هذا المعنى الذي شاع في الجنس في أفراد الجنس هو له حقيقة في الذهن، له حقيقة في الذهن، هذه الحقيقة هل هي ملاحظة مع قطع النظر عن الأفراد أو مع ملاحظة الأفراد؟ يعني إذا وضع الواضع لفظ ووضع له معنى من المعاني، هذا المعنى وجوده في الذهن، وجوده في الذهن، حينئذ نقول أسامة وأسد، أسد يدل على ماذا؟ حيوان المفترس، إذن مفهوم الحيوان المفترس هذا وجوده في الذهن، ليس عندنا في الخارج شيء تقول هذا حيوان مفترس وليس بأسد، ما يمكن تقول هذا حيوان مفترس وليس له وجود يعني في ضمن أحاده أو أفراده، يوجد؟ لا يوجد. معنى أوضح من هذا يقال رجل، هي نكرة لا إشكال فيها، رجل لفظ وضع لأي معنى؟ ما المعنى المراد من كلمة رجل؟ ها، ما في ذات مشخصة، لا، نقول رجل هذا نكرة، نكرة له معنى، المعنى الذي وضع له في لسان العرب ما هو؟ ها، ذكر بالغ من بني آدم، ذكر من بني آدم بالغ. طيب هذه أوصاف ثلاثة، ذكر لا أنثى، بالغ أخرج الصبي ودونه، ومن بني آدم لا من غيره، هل يوجد عندنا ذكر بالغ من بني آدم؟ لا زيد ولا خالد ولا عمر، تقول هذا هذا هذا بالغ وليس بزيد ولا عمر، موجود في الخارج؟ لا وجود له. هذا أين يوجد؟ المعنى الذي عبرنا عنه بهذه الألفاظ أين وجوده؟ في الذهن فحسب. هذا يسمى جنس، يسمى حقيقة، حقيقة كلية قد يلاحظها الواضع، يعني يضع اللفظ بإزاء هذا المعنى، يضعه بإزاء هذا المعنى بقطع النظر عن الأفراد، لا يستحضر الأفراد، وقد يضع هذا اللفظ لهذا المعنى مع ملاحظة الأفراد، ففرق بين هذا وذاك. حينئذ نقول إذا وضع الواضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى الحقيقي الذي يكون في الذهن فحسب، ولا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده، إذا وضع هذا اللفظ لهذه الحقيقة الكلية بقطع النظر عن الأفراد قلنا هذا عالم الجنس، هذا عالم الجنس، فهو موضوع للحقيقة من حيث هي هي بقطع النظر عن الأفراد، وإن لوحظ الأفراد بأن يوجد هذا المعنى في ضمن فرد من أفراده فحينئذ هذا هو حقيقة اسم الجنس، هذا هو حقيقة اسم الجنس. وتأمله سيوطي رحمه الله تعالى لم يسر على هذا، قال وإن كان ذهنيا بأن كان الموضوع له معينا في الذهن، موضوع له إذن هو معين لكنه في الذهن، أي ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم على السبع، أي لماهيته الحاضرة في الذهن، فهو علم الجنس. وأما اسم الجنس فهو ما وضع للماهية من حيث هي، أصاب في الأول، وأما اسم الجنس فهو ما وضع للماهية من حيث هي، أي من غير أن تعين في الخارج أو في الذهن، هذا ما هو صحيح لا يسلم له، اسم الجنس وضع للماهية من حيث هي لا باعتبار أنها معينة لا في الخارج ولا في الذهن، هذا هو مدلول اسم الجنس. صواب لا، بل المعنى الأول الذي قرره أن علم الجنس له معنى، وهذا المعنى وجوده وجود ذهني بقطع النظر عن الأفراد هذا مسلم. وأما كون اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي لا بالنظر إلى كونها خارج الذهن أو داخله، قل هذا لا يسلم. ولذلك قوله من حيث هي أي من غير أن تعين في الخارج أو في الذهن كالأسد اسم للسبع أي لماهيته، وهذا كلام فيه نظر في الثاني. قال الملوي والتحقيق أن علم الجنس موضوع للماهية واسم الجنس موضوع لفرد مبهم، هذا مختصر، هذا كلام جيد، أن علم الجنس، هذا اكتبوها حتى تحفظوا المسألة، والتحقيق أن علم الجنس موضوع للماهية، موضوع للماهية، واسم الجنس موضوع لفرد مبهم، فرد مبهم، وهذا لابد أن يكون ثم ماهية، لكن مع ملاحظة هذا الفرد المبهم، هذا الفرد المبهم. حينئذ إذا قيل هذا أسامة وهذا أسد، ها فهمتم الفرق الآن؟ أسامة وضع للمعنى الذهني فحسب قطع النظر عن الأفراد في الخارج، أسامة وضع للذهن مع مراعاة الفرد في الخارج. طيب لو قلت هذا أسامة هذا أسد أطلقت اللفظ على فرد خارجي، هل انتهينا من المعاني في الذهن؟ استعملته وتكلمت ونطقت به، قلت هذا أسامة وهذا أسد، هذا أسامة استعملته في فرد، استعملته في فرد، هل وضع له في الأصل؟ الجواب لا، لكن دلالته على هذا اللفظ على هذا الفرد دلالة التزامية، بمعنى أنه إذا وضع في الذهن اللفظ لهذا المعنى الذهني، هل معنى ذلك أنه لا يستعمل في الخارج؟ لأنه إذا لم يستعمل ما الفائدة من وضعه؟ لا فائدة، لأن نقول هذا المعنى الذي في الذهن وضع له لفظ أسامة، طيب إذا استعملته في الخارج نقول استعمالك لهذا اللفظ الذي وضع للحقيقة الذهنية مع قطع النظر عن أفراده في الخارج استعماله في الفرد المعين بدلالة التزام، لأنه لا يمكن أن يوجد هذا المعنى في خارج الذهن إلا في ضمن أفراده. وأما إذا قلت هذا أسد، حينئذ أسد مفهومه للمعنى الذهني مع فرد في الخارج، فإذا استعملته حينئذ كان دلالة أسد على هذا الفرد دلالة مطابقة، هذا الفرد الذي أطلقت عليه أسد وضع له اللفظ، حينئذ استعملته في محله فيما وضع له، وإن كان الأصل هو للمعنى الذهني لكن مع مراعاة الفرد الخارجي المبهم. فإذا قلت هذا أسد كان استعمالا لللفظ في فرد وضع له في أصل الوضع، وأما أسامة فهذا استعمال لللفظ في فرد لم يوضع له أصلا، وإنما دل عليه دلالة التزام، لأن هذه الحقائق لا توجد خارج الذهن إلا في ضمن أفرادها، فالفرد الذي صدق عليه أسامة دل عليه التزاما، والفرد الذي صدق عليه أسد دل عليه بدلالة المطابقة. إذن قول الملوي والتحقيق أن علم الجنس موضوع للماهية واسم الجنس موضوع لفرد مبهم. وقال الشيخ محمد الأمير رحمه الله تعالى علم الجنس روعي فيه القدر المشترك، هذا كلام أيضا واضح، تفهم المسألة جيد، روعي فيه القدر المشترك. ما هو القدر المشترك؟ هو الحقيقة الكلية، فمفهم اشتراك الكلي، هذا معنى من المعاني الكلية وجوده وجود ذهني، وهو الذي يصدق عليه الكل عند المناطق. إذن القدر المشترك بين الجميع، الآن كلكم أنتم مثلا، القدر المشترك ما هو؟ رجل من بني آدم، هذا قدر مشترك، مع أن التفاوت في الأسماء وفي الأشكال هذا تفاوت كبير، ومع ذلك ثم قدر مشترك. هذا القدر المشترك يقول علم الجنس روعي فيه القدر المشترك بقطع النظر عن الأفراد، يعني لا يلاحظ عند وضع هذا اللفظ لهذا المعنى الكلي مراعاة الأفراد، الأفراد صارت نسيا منسيا لم يلتفت إليها الواضع البتة. هذا أين؟ في عالم الجنس. جيد. واسم الجنس روعي فيه القدر المشترك، إذن اشتركا عالم الجنس واسم الجنس اشتركا في كون كل منهما روعي فيه القدر المشترك، إلا أن اسم الجنس روعي فيه القدر المشترك لا بقطع النظر عن وجوده في بعض الأفراد. هذا تحرير جيد من الشيخ رحمه الله. كلام واضح ولا الغاز؟ قدر المشترك هو إذا قلت بيت ما لفظ ما إيش مسمى؟ أنا أباكم تفهمون هذه المسألة بالقوة. إذا قلت لفظ ما إيش مسمى؟ هذا الذي تراه ما تنطق به، هذا الذي تراه هذا ما. طيب الاسم هو الذي على لساني، والذي تراه هو مسمى الماء. مسمى اللفظ قد يكون حسيا تراه بعينك، وقد يكون مسمى اللفظ أمر معنوي معقول. الحسي هذا أمر سهل تدركه بعينك ما في خلاف، أما المعاني التي تكون في الذهن وضع الواضع لللفظ بإزاء المعنى الذي يكون في الذهن كوضع الماء بإزاء المعنى الذي تراه بعينك هذه الحقائق التي وضع الواضع اللفظ بإزائها. نقول كما وضع ما لهذا المسمى وضع كلمة رجل لمعنى، وهذا المعنى هو رجل بالغ من بني آدم، إيش؟ ذكر بالغ من بني آدم. هذا معنى أو شيء محسوس؟ معنى من المعاني، كونه بالغ من بني آدم وذكر، نقول هذا معنى من المعاني. أين وجوده؟ في الذهن. إذن وضع كلمة رجل لهذا المعنى كما وضع كلمة ما لهذا المحسوس الذي تراه. إذن هذا الذي وضع له كلمة رجل هل هو شيء خاص بفرد من الأفراد أو أنه قدر مشترك؟ عرفنا قدر مشترك إيش المراد به، أنه كل شخص من الموجودين هنا نقول يصدق عليه أنه رجل، نجيب الرجل، محمد رجل، أيمن رجل، إلى آخره. إذن صدق اللفظ عليها، صدق اللفظ عليه. القدر المشترك هذا الذي وضع له كلمة رجل قد يلاحظ الواضع إذا أراد أن يضع اللفظ على الحقيقة الكلية، قد يضع اللفظ على الحقيقة الكلية ولا يلتفت إلى الأفراد في خارج الذهن، لأن اللفظ هنا إذا أطلق انصرف إلى المعنى الذي يكون في الذهن. طيب قد يضع اللفظ بإزاء المعنى دون اعتبار الأفراد لا يلتفت إليها، وقد يضع اللفظ بإزاء المعنى الكلي مع ملاحظة الأفراد، إن لم يلاحظ الأفراد فهو عالم الجنس، وإن لاحظ الأفراد فهو اسم الجنس. والحمد لله. عالم الجنس روعي فيه القدر المشترك بقطع النظر عن الأفراد، هذه عبارة الشيخ الأمين في المقدمة. واسم الجنس روعي فيه القدر المشترك لا بقطع النظر عن وجوده في بعض الأفراد. وإيضاحه أن معنى الأسد مثلا شيء واحد، معنى الأسد كما هو معنى الرجل شيء واحد، وهو مجموع الحيوانية والافتراسية، مثلا. فالمعنى الذهني الذي هو القدر المشترك بين أفراده شيء واحد لا تعدد فيه، لا يقبل التعدد، الحقيقة الكلية كل الحقائق الكلية هذا شيء واحد لا يقبل التعدد، وإنما التعدد في الأفراد الخارجية، فزيد ومحمد وخالد إلى آخره، نقول وجد فيه القدر المشترك وحصل التعدد، ورجل ورجل ورجل، نقول هذا وجد في الفرد الخارج، وبتعدد الفرد الخارج نقول وجد التعدد. فالمعنى الذهني الذي هو القدر المشترك بين أفراده شيء واحد لا تعدد فيه، وإنما التعدد في الأفراد الخارجية المشتركة فيه. فوضعوا عالم الجنس لذلك المعنى الذهني وهو شيء واحد، واحد، فشخصوا بالعالم في الذهن لا في الخارج. وهذا يرد على ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى، اسم يعين المسمى، صواب أنه يدخل فيه عالم الجنس وعالم الشخص، لأن عالم الشخص فيه تعيين للمسمى لكن في خارج الذهن، وهذا حكم أغلبي كما ذكرناه. وعالم الشخص فيه تعيين المسمى لكن في الذهن لا في الخارج. إذن هو معرفة أو لا معرفة؟ هو عالم أم لا؟ نقول عالم. إذن فالحد السابق يشمل النوعين من عالم الشخص وعالم الجنس. فشخصوا بالعالم في الذهن لا في الخارج، شخصوا بالعالم في الذهن لا في الخارج، يعني عالم الجنس شخصوا به، حددوا عينوا ميزوا في الذهن لا في الخارج، لأن هذه حقائق حيوانية الافتراسية، ومعنى مثلا الإيمان ومعنى الإسلام كلها موجودة في الذهن، هذه حقائق ذهنية، فحينئذ لابد من تمييز بعضها عن بعض. فإذا كان كذلك ما وضع لما هو في الذهن خاصة، نقول هذا حصل به تشخيص وحصل به التعيين، كتشخيص الشخص بعالمه في الخارج. فعالم الجنس يشخص مسماه في الذهن لا في الخارج، وعالم الشخص يشخص مسماه في الخارج. واضح؟ عالم الجنس يشخص مسماه في الذهن، وعالم الشخص عالم الجنس يشخص مسماه في الذهن، وعالم الشخص يشخص مسماه في الخارج. واضح؟ وعالم الشخص يشخص مسماه في الخارج. وأما لفظة أسد فإنهم أرادوا به المعنى الذهني المشترك بين الأفراد بدون قطع النظر عن وجود بعض أفراده الخارجية فيه التي هي محل التعدد، وهذا واضح بين. ولذلك هناك في المنطق عالم الشخص وعالم الجنس قالوا هما جزئي بالإجماع، واسم الجنس كلي بالإجماع، ففرق بين عالم الجنس واسم الجنس. وذكر الأشموني قال أسد موضوع للواحد من أحاد الجنس لا بعينه في أصل وضعه. أسد كلمة أسد وهي اسم جنس، وبعضهم يرى بل كثير يرون أن اسم الجنس هذا مرادف للنكرة. أسد موضوع للواحد من أحاد الجنس لا بعينه في أصل وضعه، يعني كلمة أسد وضع للقدر المشترك في الذهن وهو الحيوانية الافتراسية مع ملاحظة واحد فرد، لابد أن يوجد في ضمن فرد، لا يشترط فيه أن يكون 100 حتى يوضع له اللغز، لا مجرد واحد يكفي. إذا لوحظ هذا المعنى باعتبار الفرد، أي فرد هذا في أي زمن في أي مكان أي واحد منها، صار مبهم أو لا مبهم؟ إذا قلنا لابد أن يوجد هذا المعنى في ضمن فرد حتى يظهر وتكون نكرة واسم جنس، حينئذ وجوده في فرد، أي فرد هذا في أي زمن في أي مكان مبهم، حينئذ دل على ذلك الفرد لكنها دلالة بالمطابقة لا من جهة تعيين الفرد، فإنه مبهم، لأن المراد أنه يوجد في ضمن فرد من أفراده وكفى. أي فرد هذا؟ قد يكون وقع في الزمن الماضي، قد يكون في بعد الوضع، قد يكون لم يأتي بعد. وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، حقيقة المتحدة في الذهن. فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه، إذا قلت هذا أسد حينئذ استعملت اللفظ فيما وضع له وهو الذهن مع مراعاة فرد في الخارج. إذن الموضوع له كم شيئان؟ الموضوع له شيئان، حقيقة ذهنية مع وجوده في فرد. فإذا قلت هذا أسد حينئذ استعملت اللفظ فيما وضع له، فيما وضع له. وإذا أطلقت أسامة على واحد قلت هذا أسامة، فإنما أردت الحقيقة، أردت الحقيقة، ولزم منه اعتبار الوجود التعدد. إذا قلت هذا أسامة استعملته في الأفراد، نقول اللفظ وضع لشيء واحد أو لشيئين؟ لشيء واحد وهي الحقيقة الذهنية، وجودها في الخارج إذا أردت أن استعمل هذا اللفظ، حينئذ دلالة هذا اللفظ على الفرد الخارج ليس فيما وضع له. إذا قلت هذا أسامة، هذا أشرت إليه حيوان يمشي أمامك، أسد، قلت هذا أسامة، استعملت اللفظ في شيء وضع له أم لا؟ لا، لم يوضع للفرد هذا بعينه، وإنما وضع للحقيقة الذهنية فقط وحسب. فإذا استعملته في الفرد الخارجي حينئذ نقول دلالة هذا اللفظ على الفرد الخارج دلالة التزامية، ليست فيما وضع له في أصل لسان العرب. ولذلك انتبه هنا ماذا يقول الهاشموني، يقول إذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه، لأنه وضع للحقيقة الذهنية مع الفرد الخارجي، فالموضوع له شيئان، موضوع له شيئان. وإذا أطلقت أسامة على واحد فإنما أردت الحقيقة التي حقيقة ذهنية، واستعماله في ذلك الفرد ليس استعمالا فيما وضع له في الأصل، لأنه وضع لشيء واحد لا لشيئين، وإنما لزم التعدد لابد منه، لابد منه إذا استعملته تستعمله فيما يصدق عليه تلك الحقيقة، ولزم منه يعني من ذلك الاستعمال وإطلاق لفظ أسامة على فرد لزم منه اعتبار الوجود التعدد، فجاء التعدد ضمنا لا باعتبار أصل الوضع، ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. إذن عالم الشخص له حكمان، وعالم الجنس له حكمان، عالم الشخص له حكم لفظي وله حكم معنوي، أما الحكم المعنوي هو أن يراد به واحد بعينه، واحد بعينه، وهذا الكلام الذي ذكرنا عقيل لا يمشي مع الكلام الذي قررناه، يختلف معه، لأن مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى أن علم الجنس كاسم الجنس نكرة لا يدل على تشخيص معين، هو نكرة عنده، أسد مثل رجل ورجل مثل أسامة، هذا من حيث المعنى، هو في اللفظ معرفة لأن العرب نزلت عليه أحكام المعارف، ولكن من جهة المعنى لا، وهذا الكلام لا يستقيم مع الذي قررناه من كلام الشيخ الأمين وغيره، لكن نذكر ما ذكره هنا تبعا للناظم، تبعا للناظم. ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا، إذا من حيث اللفظ الأحكام واحدة، وهو عم يعني عالم الجنس عم، فهو عام مدلوله لأنه شائع في جنس موجود، فهو مرادف للنكرة من حيث المعنى، ونحن نقول هذا لا يسلم له، لا يسلم له، بل الصواب أنه يعين المسمى في عالم الشخص وفي عالم الجنس. وهذه مسألة مهمة، أنت الآن قد تظنها خروج عن التأصيل، هذه في المطلق هناك عند الأصوليين له ارتباط كبير بمسألة اسم الجنس وعالم الجنس، وهل ثم فرق بين اسم الجنس والنكرة، هذا ذكرناه فيما سبق أظن في الورقات أو في القواعد. إذن عالم الشخص نقرر ما ذكره ابن عقيل تبعا للناظم حتى نفهم مراده، عالم الشخص له حكمان، معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه، واحد بعينه كزيد وأحمد، هذا لا إشكال فيه وينطبق عليه الحد السابق، اسم يعين المسمى مطلقا عالمه، حينئذ حصل التعيين بإطلاق العالم عالم الشخص، هذا من حيث المعنى، ولفظي لفظي يعني يجري على اللفظ وحسب، وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه، جاءني زيد ضاحكا، جاءني زيد، زيد شرابه فاعل وضاحكا حال، زيد علم، علم شخص، علم شخص، جاءت الحال منه متأخرة، جاءت الحال منه متأخرة، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمي، هذا أحمد، أحمد خبر ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل، إذا وجدت علة أخرى مع العالمية، ومنع دخول الآلف واللام عليه، جاء زيد لا تقول جاء الزيد أو العمر، نقول هذا لحن، هذا لحن في الأصل. كذلك بقي ماذا؟ بقي حكمان وهما صحة الابتداء به، أن يبتدى به بلا احتياج إلى مسوغ، كذلك أن لا يضاف بحسب أصل وضعه، أن لا ينعت بالنكر، هذا أحكام تتعلق باسم بعلم الشخص، وهذه كلها مردها إلى اللفظ. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، هكذا قال ابن عقيل وهو ظاهر، فتقول هذا أسامة مقبلا، هذا أسامة مقبلا كقولك جاءني زيد ضاحكا، صحيح؟ ها ها محمد، هذا أسامة مقبلا، كقولك جاءني زيد ضاحكا. لا لا، كلام في الحال. هي تجيء الحال متأخرة من علم الشخص كجاءني زيد ضاحكا، وتجيء مع علم الجنس، لأننا نريد أن نطبق الأحكام اللفظية التي تتعلق بعلم الجنس على علم، نعم، نريد أن نطبق الأحكام اللفظية التي تجري على علم الشخص مع علم الجنس، فتقول جاءني زيد ضاحكا، ضاحكا حال من الفاعل وهو زيد وهو علم شخص، هذا أسامة، أسامة هذا علم جنس مقبلا، هذا حال جاءت منه حال متأخرة، والحال لا تجيء من نكرة، لا تجيء من نكرة، لابد من أن يكون صاحب الحال معرفة، فتمنعه من الصرف وتقول أسامة، هذا واضح للعالمية، والتأنيث للعالمية والتأنيث، نعم، ولا تدخل عليه الألف والألف واللام، ولا تدخل عليه الألف واللام، فلا تقول هذا الأسامة، لا يصح، كما لا تقول هذا الزيد، لأنه علم، والعلم معرفة، والمعرفة لا تعرف، هذا من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ، وهذا هو الذي دلنا على أن العرب فرقت بين اسم الجنس لأنه نكرة كرجل، وبين علم الجنس، علم الجنس، العرب أجرت علم الجنس كأسامة وثعالة مجرى علم الشخص، أجرت علم الجنس كأسامة وثعالة مجرى علم الشخص في امتناع دخول العليه وإضافته ومنع الصرف مع علة أخرى ونعته بالمعرفة ومجيئه مبتدا وصاحب حال، وأجري اسم الجنس كأسد مجرى النكرات، اسم الجنس كأسد أجري مجرى النكرات، حينئذ لزاما أن يكون ثم فرق لابد من الوصول إليه، وهو أن علم الجنس مغاير من حيث المعنى لاسم الجنس، لأن العرب في الأحكام اللفظية ألحقت علم الجنس بعلم الشخص، وألحقت في الأحكام أيضا اسم الجنس بالنكرة، بالنكرة، فثم فرق بين العلم والنكرة، وأجري اسم الجنس كأسد مجرى النكرات، وذلك دليل على افتراق مدلوليهما، إذ لو اتحدا معنى لما افترقا لفظا. قال ابن عقيل: وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة، كحكم النكرة، من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، لكن لا، ليس حكم النكرة، لأن صدق النكرة رجل على زيد مثلا نقول هذا من وضع الواضع، فاستعمل اللفظ فيما وضع له، لكن كل أسد يصدق عليه أسامة، أسامة لم يستعمل فيما وضع له، فرق بينهما، فرق بين اللفظين، إذا قلت هذا أسامة، أسامة يستعمل في كل أسد، كل أسد تراه تقول هذا أسامة، هذا أسامة، هذا أسامة، نقول استعمال أسامة في الذي رأيته أنت الفرد، نقول ليس فيما وضع، لم يوضع للفرد الخارجي، لم يلاحظ في الوضع الفرد الخارجي، بخلاف النكرة قلت هذا رجل، هذا رجل، استعمل اللفظ فيما وضع له، استعمل اللفظ فيما وضع، فقوله هنا فيه نظر، لأنه وافق وأراد أن يشرح كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، وهذه المسألة أليق بفن المنطق ترجعون إليها، ومن جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليه أم عريط، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة، وعلم الجنس يكون للشخص يعني للأعيان، سيأتي. فهمتم الفرق بينهما؟ أختبركم. من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب. من ذاك، من ذاك، ذاك المشار إليه ما هو علم الجنس، أراد أن يمثل لعلم الجنس، لأن بعضه وضع للمألوفات وبعضه وضع لغير المألوفات. من ذاك أي علم الجنس أعلام وضعت للأعيان، أعلام وضعت لي للأعيان، يعني أشياء محسوسة. أم عريط، أم عريط هذه علم، علم جنس وضع لماذا؟ لجنس العقرب، لجنس العقرب، فلوحظ فيه المعنى الذي هو قدر المشترك بين أفراد العقارب، وضع له لفظ، هذا اللفظ إذا أطلق انصرف إلى المعنى الذهني فحسب، فاستعماله في العقرب أم عريط نقول هذا استعمال لللفظ فيما وضع له أو لم يوضع له ثاني، ثاني لم يوضع له، لأنه وضع لشيء واحد فحسب، فاستعماله على تلك العقرب بعينها نقول هذا استعمال لللفظ في ذلك الفرد بدلالة الالتزام، وعبر الأشمون بالتضمن، والتزام أحسن. لماذا؟ لأنه إذا وضع لشيء واحد حينئذ لا نقول ذلك الفرد جزء من ذلك الموضوع له، دلالة الالتزام ما هي؟ وجزئه تضمنا، يعني دلالة اللفظ على بعض مسمى، هذا التضمن. وهنا لم يوضع له حتى نقول أنه ضمنا، اللفظ الفرد هذا داخل في ضمن علم، علم الجنس، لا، الصواب أنه خارج عنهم. من ذاك أي من علم الجنس أعلام وضعت للأعيان نحو أم عريط، فإنه علم للعقرب يعني لجنسها. وكذلك ثعالة، وهكذا، وهكذا أي مثل ذا من ذكر أم عريط علما جنس، ثعالة للثعلب، ثعالة، ثعالة هذا علم جنس، هي علم جنس، قال ثعالة صحيح أو لا؟ ثعالة بالتنوين هذا الذي أقصده. أسامة قلنا يمنع من الصرف للعالمية والتأنيث، ثعالة يمنع من الصرف للعالمية والتأنيث، وإنما صرفه من باب الضرورة فحسب، انتبه. وهكذا أي مثل الذي ذكر ثعالة، ثعالة نقول هذا ماذا وضع له في لسان العرب، مراد به الحقيقة الكلية، الحقيقة الكلية. للثعلب أي لجنسه، أي لجنسه، وهذا من جنس ما لا يؤلف كالسباع. ثم ذكر ما يتعلق بالمعاني، لأن علم الجنس نوعان، جنس ما لا يؤلف كالسباع والعقارب التي ذكرها هنا، والثاني المعاني، ثاني المعاني. ومثله، لذلك أتى بلفظ مثله، مثل ما وضع لعلم من علم الجنس لغير المألوفات لا تألفها النفوس، هذه عقرب وثعلب وذؤاب وأسامة، النفوس هذه لا تألفها، أما برة للمبرة لأعمال الخير هذه تألفها النفوس. ومثله برة، مثله أي مثل علم الجنس الموضوع للأعيان، علم جنس موضوع للمعاني، أعيان محسوسات وهنا معاني، هنا معاني. مثله برة، هذا غير منصرف للعالمية والتأنيث، فبرة هذا علم جنس، علم للمبرة يعني بمعنى البر، أعمال الخير والطاعات، قالوا مبرة بر. وكذا فجاري، علم للفجر، كذا وكذا، فجاري مبني على الكسر كحذامي، علم، علم جنس للفجرة بسكون الجيم، للفجرة بعض النسخ للفجرة، لا فجرة جمع، للفجرة بسكون الجيم، بعض بمعنى الفجور وهو الميل عن الحق، لا بمعنى المرة من الميل عن الحق، فالتاء لتأنيث الحقيقة لا للوحدة. إذن ومثله برة للمبرة، وكذا كذا فجار علم للفجرة، هذان اللفظان علما جنس وضعا للمعاني بخلاف أم عريط وثعالة. وكذلك أبو الحارث للأسد، أبو الحارث له علم كنية لأن علم الجنس قد يكون كنية إذا صدر بأب أو أم. فأبو الحارث للأسد كما أن أم عريط للعقرب، وذؤالة وأبو جعدة للذئب، كذلك أبو الحصين هذا علم جنس. أي نعم صحيح، أبو الحصين هذا علم جنس للذئب للثعلب. ومثله برة للمبرة وكذا، فجاري علم للفجرة. وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم، ويكون للمعنى كما مثل برة للمبرة وفجاري للفجرة. ثم قال اسم الإشارة. نقف إلى بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.